فأنبه طلاب العلم أولا إلى أن المسألة تبحث بحثا علميا، ولا ينبغي أن يصنف هذا يعذر هذا لا يعذر، هذا لا يستقيم مع طالب العلم. طالب العلم ينبغي أن يكون متأدبا بأدب العلم، وأن يكون ديدنه هو البحث عن الحق، وأن يكون على منهج السلف الصالح، أن يكون سلفيا، وليس مرة سلفيا أن يتحزم مع شخص دون آخر، لا، السلفية هي الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعين. وأما السلفية التي تقيد بأشخاص معاصي هذه حزبية مغلفة باسم السلفية، وهم كذابون أفاكون ليسوا بسلفيين البتة، مع كونهم يجعلون هذا رأسا لهم، ثم من وافقهم فهو السلفي ومن خالفهم فهو بدعي، هذه بدعة وهذه ضلالة، وهم حزبيون آكدوا من غيرهم في الحزبية، لأن شأنهم يلتبس على كثير من الناس. وعند السلف كلما غمض أمر الشيء فهو أشد خطرا من غيره، فالسلفية ليست مقيدة بأحد من المعاصرين. حينئذ نقول منهج السلف هو اتباع الكتاب والسنة، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. هل الدين محفوظ أم لا؟ قاعدة، هل الدين محفوظ أم لا؟ محفوظ. هل السلف حفظوا لنا الدين من الصحابة والتابعين أم لا؟ حفظوه. إذن ليس ثم مسألة تأتي الآن عصرية يقع فيها النزاع بين من يقول هذا سلفي وهذا خلفي، هذا حزبي، هذا قطبي، هذا إلى آخره، ليس ثم مسألة إلا وهي موجودة عند السلف الصالح. فمن قيد أحدا من الناس بأنه يجب عليه أن يتبع أحدا دون السلف فهو ضال مبتدع عينا، نعينه هكذا، يقول فلان مبتدع ضال عينا. لماذا؟ لأنه قد قيد الناس بغير رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن من أوله إلى آخره ليس ثم طاعة مطلقة إلا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وجعلت الحجة في الصحابة في إجماعهم على الصحيح فقط دون أقوالهم إذ انفردوا، كذلك إجماع التابعين ومن بعدهم. حينئذ السلفية الحقة هي ماذا؟ هي أن نقيد أنفسنا بالكتاب والسنة. يكون بحث طالب العلم في ماذا؟ في إصابة الحق. فمن صحت أصوله فهو سلفي، وإن اختلفنا معه في بعض المسائل التي مجال للاجتهاد والأخذ والرد فنخالفه في هذا الفرع، ولا يلزم من ذلك أنه كلما خالف في فرع ووافق في الأصل أن يصنف يقال مبتدع، وهذا خطأ محض يقع فيه كثير من ينتسب إلى السلفية. فمن وافق في أصل ألا وهو طاعة ولاة الأمور، انتبه لهذه المسائل، من وافق في أصل وهو أن طاعة ولاة الأمور ولو ظلموا أو جاروا واجبة سلم بهذا الأصل، لكنه نازع في هذا الفرع، هذا الشخص المعين الحاكم هذا قال أنا لا أقول أنه والي مسلم، من هو الوالي المسلم الذي تجب طاعته؟ هذا ليس مطلقا لفهم زيد وعبيد من الناس، وليست لقواعد مستحدثة يستحدثها بعض الناس باسم السلفية ثم يلزمون الناس بها، فإذا خالفوهم بدعوهم وضللوهم خوارج. قل لا، من هو الوالي الذي دلت عليه النصوص؟ هو الوالي الذي يحكم بشريعة الله بالكتاب والسنة ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام،